بخلاف ما لو فرضت هذا الشيء عليه. انت لو فرضت عليه هيعمل ايه؟ هيتهرب منه بكل وسيله. اما لو كان مقتنع به، انا قلت لكم المره اللي فاتت، هل ثبت ان الصحابه جم شايلين واحد كده وحطوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ده عمل وسوه، ولا كل الحدود اللي اقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ما نظر هو اللي جاي بنفسه يقول انا فعلت كذا وكذا فاقم علي الحد، لانه اقتنع اتربى على انه يعيش ويموت على الطهاره، ايه اللي هيطهره هو ده. فهل فعلا احنا وصلنا بالمجتمع الى هذه الدرجه بحيث لو قلنا نطبق شرع الله الكل قال او الكل يقول سمعا وطاعه عشان نقول الحكام وصفاتهم ونعتهم؟ فهذا في الحقيقه هو الاصل، وكلنا يعلم من واقع السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك ولا لا؟ فما كان سهل جدا ان يقول ايه خلاص انا اقبل الملك، وبعد كده اللي طاوع اهلا وسهلا، ما يطاوعش اقطع رقبته. لكن لا، رب العزه جل وعلا ما اراد ان ياتيه العباد كرها، وانما اراد ان ياتوه طوعا. فين ده؟ ان نشا ننزل عليهم ايه من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعين. من السهل جدا ان الله عز وجل ينزل ايه اللي الكل يقول خلاص سمعنا واطعنا. فرعون اللي عتى وتجبر وتاله وعمل اللي ما يتعملش، اول ما وصل للغرق قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الله، لان خلاص من اليسير جدا على الله عز وجل انه يري الناس بعض الايات التي تجعلهم ياتونه كرها لا طوعا، انما اراد الله عز وجل ان ياتيه العباد ايه؟ طواعيه، فيمن عليهم سبحانه بالثواب، بخلاف ما لو اتى مكرها. الان لو واحد مسك لك كده مسدس وقال لك يا تصلي يفرغوا فيك، وصليت تثاب على هذه الصلاه؟ تثاب؟ لا يثاب، لان العلماء والنصوص الشرعيه من قبل العلماء تدل على ان المرء لا يثاب على عمل حتى ياتيه ممتثلا. لما بيقولوا الواجب ولا المستحب يقولوا فيه ايه؟ يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. فان فعله رياء او سمعة او كرها فلا يثاب على ذلك، فلا يثاب على ذلك. فهنا بقول ان مسألة الدعوة الاصل فيها انها تنهض بمجموع الناس لمستوى الاسلام الصحيح، حتى اذا طبق الاسلام فرحوا به واستبشروا بتطبيقه، بخلاف ما لو حملناهم على الشيء فانهم يتهربون منه بكل اسلوب، زي ما بيحصل النهارده مع القوانين الوضعيه. الشاطر اللي بيعرف يهرب منه ولا لا؟ بل اننا بنجد في فتاوى العلماء ما يبيح ذلك في بعض المسائل الغير مشروع زي الجمارك والضرائب ونحوه، لانها امور غير مشروعه اصلا. وبالتالي بنقول اذا بدات بتربيه الانسان على الاسلام، اول ما تقول له الاسلام بيقول كذا يقول لك على عينه وعلى راسه. وده اللي قالته عائشه رضي الله تعالى عنها، كان أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساد الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لابد من تهيئة نفسية المكلف لتلقي أوامر الشرع، لابد تجهزه ليتلقى هذه الأوامر بالإذعان والقبول. قالت ولو نزل